والمليان والمزيد في الاختيار والانتقال على الشخص الذي يسأله لا تقابل هذا إلا بالمقام لا تنهره ولا تسجيله ولا تسجيله لا تسجيله له هذا الإحاق الذي كثيرا من يخالف السؤال بالنسبة والإصدار خير من خلقة يدفعها فالرأس الجميل خير من الرأس القبيل فأن تغفر وتقول له حوله أفضل من أن تعطيه معنوة كثير غالبا نعم وقد أجاب من قال إلا حكم ورث يوما أبيه بها للسائلين الذين ينزل العود لا يعدم السائلين الخير من كنوتي إلا نوالي وإلا حزن مبني يعني إلا حكم ورث يوما أبيه بها إن كنت يوما لما أملك الورث ورث عن الجزء الغرق الفطر إلا حكم يوما إلا حكم ورث يوما أبيه بها إن لم يكن عندي فطرة أو مراهة فطرية أتصدق بها للسائلين فإني لين العود مع هذا فإني لا أردون غدا سبيبا لا تحكينا القولا جيدا لا يعلم السائلون الخير من خلقه فهذا السائل لم يعلم الخير من خلقه إما نوالي إما إشمع فأنا أخيه وإما حفظ مرضوني وإما أرد عليه غدا حتى أنا من مجيزة هذا الذي أن كما قال الله تعالى أما السائلة فلا تنظر لا تنظر السائل من كان ندخل على العشير وأحمده على العشير وكلها بقولا مهم لأن يكفي أن السائل إذا أردته يعني يكفي أولا تعرضه من الجن للسؤال فإذا يعني كان في النقل من تعطيه خلق فأنت تريد إلى جن السؤال جن للنقل والاعتراف فأجبر ذلك بكلمة قليلة أن تقول لهم الله يرزقنا وإياك أو غير ذلك من كلام الخير والرب الحسن أن أنت تزوره كما يحكم حتى لو أخطأ يعني أحيانا يأتي السائل في المسجد مثلا ومجرد الناس في الفرح يقول هذا يحكم يقوم ويأخذ المسجد ويصحى خوفا يقول حالي كذا وكذا ويعني تأذيني لإخوانه وأنت فأحيانا يرد بعض الناس ردا غريبا عليه هذه مخالفة للأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به نبيا في طريقه أما السائلة فلا تنهار لا تنهار فيأتي كل المسألة وإذا كنت تغرطه يأتيه أيضا يوم الرب أما أن تذكره وتنهره فيعني هذا ليس لي مكانه فالأهل أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الآفاق إلا عدم ما يعطي منه وإلا ترغم عنه ابتغاء رحمة لربك ترجوه يعني أنه لا يعرض ومعه كان يعطيه لكن لا يعرض إلا أن يعطيه أن يعرض عن الآفاق إلا عند عدم ما هو فيه منه ولا يعرض عنه وهذا هو غاية الدين وقال الخطبي فقل لهم قولا موفورا مفعول بمعنى الفاعل عن اللفظ ان يثبت كلمه الموت يركز في اخر عن سعيد بن زيد ان الضمير في قوله والا تعرض عنهم اي ان تعرض عنهم في سماح عن الاخر أو هداية من الله له كرة يعني المداراة ثم عن ابتغاء رحمة من ربك أو أن يهدي يكون له للإجزاء فقل لهم قولا مذكورا يعني بالمداراة بالمداراة في النساء ثم قال تبارك وتعالى ولا يتبع عن جد أي لا تمسك يدك عن النفقة والعطية لمن له حق مما تقدم بمنزلة المسدودة يدك إلى عنقه ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقه الإنسان إذا سدت يدك إلى عنقه يقدر على الأخذ والإعطاء إذا الإنسان ربطت يداه فكان هنا في عنقه هنا كذا هو يحيي هنا أن تدمع اليدين نقص وذلك العنق هذا الشيء تتعامل بيدي يدك مغلولة إلى عنقه بحيث تكون يعني ذكيا ممسكا حتى على من له عليك حق بمنزلة المسدود يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ منها ولا الإعطاء فيقدر نقص ولا تحكمها كل الوقت لا تحكمها كل المرض يعني بالتدبير والتفريط هذا تفريط قال ابن كثير أي لا تفرط في الإنفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد تقعد لك نفسا وتبقى فتقعد مليلا محصورا مليلا يليل في الفقراء والغرابة محصورا أي نادما من الحفرة أو منقطعا فيك إلى شيء عندك منه حتى راه الزمر إذا بلغ منه الجهد وأثر به. فتبقى فعل الشحيح في مرعه لمن يده مغلولة منه. وتبقى أيضا الطرف لمقص الكهف هل يحصل شيئا؟ الإيد الأرض مكوفة شف وراقية شف لكن الخبط فيها المكوف وخبطها شف يعني وضع بالمحفوظة إذا مطر فيها يبقى فيها شيء فيقع منه في المدينة. وهذا ما عبر عنه العوام قوله بقليل فلان يده مكوفة مكوفة هنا سؤال وصف بالنهي مكوفة لا تنسي لأنه تخصر عنه لكن أي شيء يقع يتناقش فيها يصبح يقع شبه الطرف بمقص الكف بحيث لا تحفظ الآن. ويعلم كثير قوله تعالى فتقعد مليما محسورا من داء اللب والنفس المرتب يعني الكلمة المرتب طبعا يبقى ولا تبع ذلك مغلولة إلى عنف والإنسان والبخل فتخرج مليما فالمليم يريد مليم بسبب نبأ بسبب الإنسان ولا تصدقها كل الأرض فتقعد محكورا فمحكورا تعود إلى الإيه الإطلاق للغض يعني تقعد إن تخل مليمك يليمك الناس ويهمونك ويستغنون عنك كما قال زهير في المعلقة ومن كان ذا نال فيبخل بلاده على قوله يستغن عنه ويغمره ومتى بصبت يدك فوق راسك فعدت الى بيت كنت فوق فتكون الحديث لا الحديث السابقه التي عجزت عن الكذب فوقفت ضعفا واحزانا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويحبس اي يوسع الرزق ويضيقه حسب مشيئته وعزته انه كان لعباده خبيرا بمواطنهم خطيرا بمواطنهم ولما وجب الإيذاء بالقربى والمساكين والمبتلين لحفظ أرواحهم يعني لماذا أوجب الله إيذاء هؤلاء حقهم وآثم ثم حقهم المسكين والمبتلين لحفظ أرواحهم بهذا الذي أعطيه الإيذاء فبلا شك أن الأولاد بحفظ الأرواح أولى واضح الأولاد أولى لأن تحفظوا أرواحهم فلا تقتلوهم فلذلك عقب ذلك المشرف بقوله ولا تقتلوا اولادكم قسيه بالله احفظوا ارواحهم فهم اولى ممن ذكر هذا ولا تقتلوا اولادكم قسيه بالله من نحن نرزقهم واياكم نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهليه من قتلهم اولادهم وهو يأخذهم بأناتهم اي يدمرن في الحال كانوا يأيدونهن قسيه الفاقه وهي الاملاق بالإنفاق عليهم إذا كبروا كل إذا كبروا نصف عليهم فأسروا لهم هدهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم وضمن لهم أرزاقهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم كلاكم تقدمون إليه أنتم أولى منهم فنحن نرزقهم إياكم وبدأ بهم قبل الآباء ولا تقتلوا أولادكم خشية الله فهو في الحرب في كل غلي لكن هو يقتل النقص الحقل فيما بعد أما في الآية الأخرى ولا تقول أولادكم من الله فالحقل حاضر في الوقت الحاضر نحن نرزقكم وإياهم أما هنا فلأنه في المستقبل قد يبقى الله قال نحن نرزقهم وإياهم يعني ضمن أهم رزقهم قبل ضمان رزق الأباء أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم في الصغر والكبر وقول تعالى وإياكم أي الآن بإغنائكم نحن نرزقهم وإياكم الآن لأن أولياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن قتلهم من الناس الحاضر أو من خشية في المستقبل من الفقر كان خطأ كبيرا أي لإصداره إلى تفريق العالم وأي خطأ أكبر من ذلك ودل قوله تعالى خشية الله على أن ذلك هو الحامل لهم على الوقت لا خوف العار كما زعموا وقال ابن عباس رحمه الله في تأويل هذه الآية وكانوا لا يورثون ولا يكتسبون إلا من طاعن بالظلف ومنع الحريم في كل الأولاد ويبنون البلد والخطأ إن خطأ كان خطأ كبيرا الخطأ كالاسم نقرا ومعناه ولما نهى عن قتل الأولاد نهى عن قطع اليد، نهى سبحانه عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم قتل الأولاد نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان كفرا كبيرا. ثم نهى عن قطع اليد لأن نهى عن الفعل الذي يتسبب في قطع اليد وهو الزنا، فقال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة أي فعلة قبيحة متناهية في الفحش توجب اليسرى عن صاحبه والتفرقة بين الناس. إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي ليس طريقا خلقه، فإنه رفض الأخبار المؤدي إلى اجتهاد أمر الإنسان وهيجان الفتن رفضا من غير سبب، والسبب ممكن وهو الفهم الذي شرعه الله، يعني يترتب عليه كل هذه الفتن ويترتب عليه هيجان الفتن من غير سبب توجيه ذلك. لماذا؟ لأن السبب إن كان السبب هو قضاء الوتر فإن هذا قد فتح الله بابه في النكاح الحلال، فبالتالي هذا في نفس السبب معقول لهذا الفتن وهو الفتن الذي شرعه الله عز وجل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا لقضاء الشهوة التي خلقت لطلب النفس بفضل العلم، يعني ساء سبيلا لأن تقضى من خلاله الشهوة، لأن هذه الشهوة ما خلقت إلا ليترتب عليها طلب النفس، فهذا السبيل سبيل فاحشة يؤدي إلى تضييع النفس، وحتى إذا ترتب على الفاحشة أو لا فربما ألحق ولد الولد بمن ليس بأبيه شجاعا وزورا، وهذا من أصلح الظلم، وربما قتلته أمه وضع أو أولد وضع، ففي هذا اعتداء على النفس أيضا خطر إلى روح الزوجة وغير ذلك من الأمور، فلا يترتب عليه إلا الظلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينهه ذكرة عن الظلم بل نهى عن مقدماته، قال ولا تقربوا ولا تقربوا الظلم، فالله يقول عن قربانه فقربانه يعني انه عن الغرائب التي تؤدي اليه، فيشمل كل وسيله تؤدي الى الاحسان في هذا الباب، سواء كان اطلاق البصر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى او الاختلاط او تبرج النساء او غير ذلك من الاحوال التي تؤدي الى تكون كل من الى الزنا. الله سبحانه وتعالى لما حذرنا من افعال الشيطان واستدراج الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات لأن الشيطان يستدرج الإنسان، الشيطان لا يأتي الإنسان مباشرة ويأمره بالفاحشة وإنما يستدرج درجة درجة، وكلما تقدم معه أو نزل معه درجة كلما ضعف عن المقاومة، فكلما الإنسان أحرز نفسه من البداية من الغواء على تؤدي إلى الفساد كلما سهل عليه الأمر، لكن ولذلك يعني أول المعصية خطرة فترة إن الخطرة تولد إيه؟ فترة إن الفترة تقوى فتصبح إرادة، الإرادة تقوى فتصبح عزيمة، ثم ذلك يأتي بالفعل. نعم، فالشيطان يتفرج بالإنسان في الفاحشة يسهل عليه الأمور بدعوى أنها سهلة وبسيطة وكذا، يعني هذه هي خطوات الشيطان إلى أن يدفعه في النهاية بما حرم الله سبحانه وتعالى، لذلك قال هنا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، فتشمل كل ما يفتح الذريعة إلى الابتكار على رأسه بلا شك التبرج، الاختلاط، الخلوة المحرمة بنساء الأجانب، بشهادة الأفلام الفاحشة والتلفزيون وكل هذا الفساد، وأصبح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلوب كل هذا كله يرتبك فتعمل تقدير مع المعاصي، تقدير، فأصبح الناس تقول لك يعني زعلانين جدا عشان الفساد الاخلاقي في التلفزيون والافلام والاخبار الصناعيه، يقول انا بشوف حياه الوحش عنده من هذه الاشياء. طيب المذيعه المتبادله دي بالحرام اللي تنظر اليها المذيعه بس مجرد ما تقول مذيعه تتكلم هذا حرام، لا ده اصبح يعني حلال 100% في نظره. لماذا؟ لان بالنسبه لغيره هو جيد لا باس به، لكن هو ايضا يعني ايه فساد في فساد، فالمذيعة وهي تتحدث بتغريدة والنظر إليها أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دين العين، والعين تجي ودينها النظر، فهذا النظر إلى ما حضر الله سبحانه وتعالى، والعين ما خلقت مثل هذه المعاصي، فالنظر استعمال النعمة في هذه المعاصي هو كفر هذه النعمة، وهو ما قادر على ان يكفرها من الانسان الصور، لكنه حليم عز وجل. فالناس حصل من قبل تطبيع مع اليهود معناه تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع الشيطان، فكأن اصبح الاشياء مسموعه، واذا استمر الامر على ذلك فتصبح نفس حتى الامور الالهيه التي يستفيد منها في يوم من الايام اذا ساعت وساعت وساعت وساع هذا الموسى وساد ايضا تصبح امرا طبيعيا. ولكن اذا تنفيذ تنفيذ او الحيان بدايه صوره خاتم الان هنجد من يهدد ويصور هذا الفساد. فإن العقل لا يغتر بالفترة الهالكة خاصة إذا ما هربة الدين، فإنما يعني يحرز نفسه إلى أن تنقضي أيام الدنيا أو ما أقلها. فالناس الآن أصبح فيما من التصوير كما قلت عن المعاصي. بعض الناس يقول لك أنا بشوف كذا وكذا وهذه أمور عليه أنه فات حاجة حرام، الحرام عنده درجة السفلى من الحرام، لكن كانت كلها درجات من درجات ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعقل يعني يتبقى بل الإنسان على نفسه بطيرة ولو ألقى معاذيره، فكل إنسان محاسب عن أفعاله. فالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، سمع هذا كلام الفاحش. وعلي بن سليم يعني أمثل فلننتقل ولنتلقى قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، انما قال لا تقربوا. النهي عن القربان، القربان كما قلنا من قبل انه لا يمكن، لا يمكن ان تجد جريمه ذبح فيها الصرع وانتهك فيها العرض الا وتجد هناك، لان الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل بين الرجال والنساء الاجانب عنهم كثير من الاسلاك الشائكه حتى لا يتخطاها الناس. اذا زادت الاسلاك الشائكه يجب حدود من الرجال والنساء والاجانب عن بعضهم البعض يحصل الفساد العظيم. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى وشرع عن الحكيم وضع صوره من الاسلاك الشائكه. فالمراه وكلامهم كثر عند اي انسان عاقل يتكلم، المراه تظهر زينتها امام المحارم لانهم بطبيعتهم يؤتمن عليهم من المراه، كالاخ مع اخته او الام مع ابنائها وهكذا. فمع المحارم ممكن امر المراه تتبقى في ملابسها، لكن امام الاجانب الذين هم يعني عرضا ان يبتلوا بها وعرضا ان تبتلهم حرم النظر اليه. مثلا والاحكام كثيره في هذا الكلام. فالشرع يعني وضع اسباب شائكه في علاقه الرجل بالمراه الزوجيه عنه. لماذا؟ لان اذا حصل ثغره في هذه الاسباب ستؤدي الى الوفاه الحرام. فهذه القصه اهدر فيها الشرف ونجح العرض الا اذا استطعت بدايه القصه، بدايه الاول شيء اكيد هي التفاهم في اشياء طويله ثم كبر من هذه الجنه، تفاهم في النظر، تفاهم في المصافحه، التفاهم في الحلوه، تفاهم في سفر المراه بدون محرم، فخدعات مختلفه وضع قرائن ذلك من طبيعه حدود الناس سبحانه وتعالى. فهذه التي تقرب الى الفاحشه فلا بد ان استطعت في الخيوط الاولى التي نتجت هذه القصه ستجد ان حصل ثغره في الاسلاك السائده، ومنها نقل الشيطان حتى وقع ما وقع. ثم ذكر تبارك وتعالى ما هو اعظم في التمكين والتفرقه في احداث في تمكين الامه بقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل انه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اي حرم الله قتلها وهي نفس الانسان، الا بالحق اي الا بسبب الحق. وحقها ان لا تقتل الا بكفر بعد اسلام او زنا بعد احصان او خوضا من كفر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل الا مكان منصورا، اي ومن قتل بغير حق من الحروف التي تقدم ذكرها فقد جعلنا لوليه اي الذي بينه وبينه قرابه وليه الذي من حق ان يقال لذلك سلطانا، اي تسلطا في نفس قاصد منه، او سلطان الحجه يتم بها عليه، وحينئذ يقصد لكن لا يثبت في الخطا، لا يثبت في الخطا، اي فلا يقصد غير القاتل ولا اثنين والقاتل واحد كعادة الجاهلية، كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة إنه كان منصورا تعليل للنهي والضمير للولي يعني حق أن الله قد نصر بأن أوجب له القتال فلا يتجد على ذلك فقط من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الولي الذي قالوا لنا عندي سلطان أنه من حق أن يقتص فلا يسر القتال يأخذ حقا لكن لا يسر لكن إذا كان يحكم من الصقر الآن في الصعيد أو من المرأة من معاهد المرأة من معاهد البعيد في الصعيد مثلا عادة أخذ بالصقر واحد يتحكم من العيلة يقول لك واحد بنفس المركز الاجتماعي ونفس كذا وكذا من العيلة الأخرى يقتل مش نفس القاتل لا واحد من العيلة خلاص وهذا من أفعال الجهلية أو يقتل واحد باثنين أو يقتل ويمثل بالقتيل هذا كله يطلق في القتل الله قد أعطاه الحق والسلطان ونقره بإعطاء حق القتال لكن في نفس الوقت نهاه عليه عن الإسراف في القتل وقال إنه كان منصورا تريد ماذا تريد بعد ذلك نقرك الله وأعطاك الحق في القتال فيكفي ذلك لا تطلب الزيادة لأن تقتل أكثر يعني غير الذي قتل أو أكثر مما قتل أو تمثل به القتيل يقول القتيل رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا ونهاه عن الإسراف في القتل ووعده بأنه منصور والنهي عن الإسراف في القتل هنا كامل ثلاثة صور الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية الثانية أن يقتل بالقتيل واحدا فقط لكن غير القاتل يقتل شخص اخر بين العائله مثلا او القبيله لان قتل البريء بذنب غيره اسراف في القتل منهي عنه في الايه ايضا الثالثه ان يقتل نفس القاتل ويمثل بجثته فان زياده المثل اسراف في القتل ايضا فقد جعلنا لوليه سلطانا هذا السلطان لم يبينه الله سبحانه وتعالى هنا بيانا مفصلا لكن له أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المحكوم على القاتل ما معنى هذه السلطة هو بالخيار فيتمكن من قتله إذا أراد قتله له السلطة في ذلك الولي له أن يعني يقول لا يقتل فيقتل ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفى على الدية أو مزيادة وإن شاء أن يعفو لكن أي إن كان هو مخير والسلطة صارت إيه بيده فقوله تبارك وتعالى هنا بعدما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا قال فلا يسرف في الحق بعدما ذكر السلطان لان النهي عن الاسراف في الحق مقترنا بذكر السلطان المذكور يدل على ان السلطان المذكور هو ذلك الحق المنهي عن الاسراف فيه وقال ايضا عز وجل كتب عليكم الاسراف في القتلى الى قوله ولكم في انتصاف حياته يا اولي الالباب فهذا يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية انتصاف هذه وخير ما يبين به القرآن الكريم يظهر من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فيفهم منه أن من قتل غير مظلوم فليس لوليه سلطانا على قاتله من قتل غير مظلوم مثل الخرائط فهل لولي المقتول سلطان على قتل؟ لا لماذا؟ لأن من قتل بحق فدمه حلال ولا سلطان لوليه في قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحي الجاني والنفس بالنفس والسارق لدينه المفارق للجماعة ولا شك أن هذا المفهوم واضح في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق اي نعم ايضا القتل هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يقتل في القتل طبعا القتل هنا هل يدخل في قتل الخطا لا يدخل في قتل الخطا ومن قتل مظلوما ليس يعني لا يدخل في حكم هذه الآية قتل الخطأ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقال الله ربنا لا وعلمنا في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد نعم قد فعلته. وقال عز وجل: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإذا هذه الآية لا تشمل أو لا يشمل حكمها قتل الخطأ. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا الذي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهي حفظه عليه وتسميره وإصلاحه. يعني اقرب مال اليتيم إلى رب تسمير هذا المال إثماره لمصلحة اليتيم حتى يبلغ أشده. هذه غاية لجواز التصرف على الوجه الحسن، أي حتى يبلغ وقت استجابته في العقل وتسمير ذلك وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد، أي العقد الذي تعاقدون به الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام. وأوفوا بالعهد أيضا بما بينكم في البيوع والأسلحة والإيجارات وغيرها. إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا، يطلب من المعاهد الثبات عليه وعدم إضاعته، أو إنه كان مسؤولا إن صاحب العهد مسؤول عن نقضه إياه. والمعنى: لا تنقضوا العهود الزائدة بينكم وبين من عاهدتموه فتخسروها وتهجروا بما أعطيتموه إياها. فأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموه إذا كلتم لغيركم ولا تبخسوه. وأوفوا الكيل إذا كلتم، كلتم يعني للآخرين، فإذا كان الحق عليك أعطه حقه تماما. وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني لغيركم ولا تبخسوه. وبنوا بالإسقاط المستقيم، أي بالميزان الكريم، بلا عجاج ولا خديعة. ذلك خير، أي ذلك خير لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدل وإيتاء الحقوق أرضانها. ذلك خير في الدنيا في المعاش، وأحسن تأويلا، تأويلا هنا معناها عاقبة، التأويل هنا معناها العاقبة، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا، إذ ليس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية القسطاس المعنوي، هنا القسطاس العدل الحسي. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وجبوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إيه الكلام هنا في القسطاس المعنوي، العدل المعنوي. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو فعل تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل ينقطع أثره، يعني إذا اتبعه. قال الزمخشري: والمراد النهي عن أن يكون الرجل ما لا يعلم، وأن يعمل بما لا يعلم، ويبدو فيه النهي عن التقليد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته بالفساد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا يخفى ما ينجلي تحت هذه الآية من أنواع كثيرة، فمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، لأن لا تتبع ما ليس لك به علم، فيدخل فيها مذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل. فمن أراد أن يعرف مذاهب الجاهلية فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمه كتاب أي مسائل الجاهلية. فالسلام هو حديث هل الذي شرحها الشيخ محمود فكري في الأمير، هذه رسالة مهمة جدا، فيفصل لك مظاهر انحراف الجاهلية حتى يظهرها المسلم. يقول: كمذاهب الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل، وكشهادة الزور، لأنه إذا شهد الزور فقد خفى ما ليس له في علم، والقصد ورمي المقامات الباطلة والكذب وما تاتاها، إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كان صاحبها مسؤولا عما نسب إليها يوم القيامة. أو تسأل نفس الأعضاء لتسهل على صاحبها، كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني الانسان يسال السمع والبصر والفؤاد او ان السمع والبصر والفؤاد سوف تسال يوم القيامه لكي تشهد هي على صاحبها. قدم السمع لان اكثر ما ينسب الناس اقوالهم اليه يقول لك سمعت كذا سمعت كذا بلغني كذا اكثر ما يستحب السمع. واخر الفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد لانه منتهى الحواس ولم يذكر بقيتها لانه لا يخالفها حول او سعد. يقول السفري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. نهى جل وعلا في هذه الايات الكريمه عن اتباع الانسان ما ليس له به علم فيكمل ذلك قوله رايت ولم يرى وسمعت ولم يسمع وعلمت ولم يعلم ولم يعلم. ويدخل فيه ايضا كل قول بلا علم وان يعمل الانسان بما لا يعلم. يقول تعالى انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الشيطان يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. فقال قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. وقال ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال وما لهم به من علم الا اتباع الظن. والايات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي عنه في هذه الايه الكريمه كثيره جدا. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكمل بالحديث. ثم قال سبحانه وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الايه وجهان من التفسير. الاول ان معنى الايه ان الانسان يسال يوم القيامه عن افعال جوارحه فيقال له لما سمعت ما لا يحل لك سماعه. هذا السمع. ولما نظرت الى ما لا يحل لك النظر اليه ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه. ويدل لهذا المعنى ايات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل ولتسالن عما كنتم تعملون وقوله فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون ونحو ذلك من الايات. هذا هو الرجل الاول ان الانسان هو الذي يسال عن حواسه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه اي كان الانسان عنه مسؤولا. الوجه الثاني ان الجوارح هي التي تسال عن افعال صاحبها فتشهد عليه جوارحه بما فعل. قال القرطبي في تفسيره وهذا المعنى ابلغ في الحجه فانه يقع تفهيمه من جوارحه وتلك غايه الخير. يعني هو يذكر المعاصي ويقول انا لا ارضى بشهاده الملائكه. الملائكه بتقول لما عملت كذا وكذا الناس كتبت عليا في كتاب الصحابه اني فعلت كذا لا ارضى الا بشهاده الملائكه. أنا قطع هذا الأسر عن نفسي ولا أقبل شهادة الملائكة. فإذا كأن الله سبحانه وتعالى إذا أنت لا ترضى إلا بشهادة نفسك فإذا يتحقق قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم يختم على فيه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا تبا لكنا فعن كنا كنتم اناضل. الكتاب يشهدون علي وانا ما كنت مجادل الا من اجل انقاذكم من النار. واضح. فيقول تعالى شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. قال الكتاب رحمه الله تعالى فالقول الاول اظهر عندي. ما ايه القول الاول؟ ان الانسان هو الذي يسال عن حواسه. القرطبي قال القول الثاني ان الحواس نفسها التي تسال وعلم ذلك بان ايه؟ لان هذا المعنى ابلغ في الحجه لان الجوارح هي التي تكذبه وتكذب جدا. واضح. فالكتاب يقول القول الاول اظهر عندي وهو قول الجمهور. وفي الايه الكريمه يكتب نبهه عليها في مواضع اخرى لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فأولا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم عدل النهي هذا بقوله لماذا لا تقف ما ليس لك به علم؟ لأنك تسأل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمعنى انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتذكره وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته. يدل بهذا المعنى قوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت لأجله. فيقول الشاعر أمالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلم تذكر لنعمته ولكن خليت على معاصيه برزقه. أولئك كل أولئك أولئك رجع إلى ماذا؟ إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء وهو الصحيح. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تمسك الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن ترغم الجبال طولا. لها جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التدبر والتذكر في الجسر. ولا تمسك الأرض مرحا، هذا مصدر منكر وهو حال ومصدر كما قال ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كثرة زيد طلع. وقل مرحا ولا تمسك الأرض مرحا بكسر الراء على أنه الوضع للمرح، يمرح أي لا تمسك الأرض في حال كونك متبحترا متمايلا مثل الجبارين. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة، فقوله عن لقمان مقرضا له ولا تصاحب خدك للناس ولا تمسك الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مسجد إلى ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى غير ذلك من الآيات. وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على نفس الإنسان متبكرا مثل المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. وأظهر القولين عندي يقول التلكيس وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض أن معناه إنك لن تجعل فيها خرقا بدوتك لها وشدة وقفة عليها، يعني نوع من التنظيف والتحكم بهذا المتكبر يمشي رافعا رأسه بهذا التكبر يصعر خده لله والمتكبر. وأما رجليك تجي يهد على الأرض تكبرا واختيارا، فالله سبحانه وتعالى يقول له يعني أنت انظر إلى جنادين هما جنادات وأنت إنسان عاقل ولم تستطع ان تصل الى المستوى هنا، فالارض هذه التي تجد عليها هل تستطيع ان تخرج فيها خرقا يختلفها بهذا الدليل؟ كذلك الجبال مهما تقاومت هل تصير افضل من الجبال؟ يقول انك لم تخرق الارض يعني لم تجعل فيها خرقا لموتك لها وشده وقفك عليها. يدل بهذا المعنى قوله بعده ولم تبلغ الجبال طولا، اي انت ايها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جنبيه، انت عاجز عن التاثير فيهما، فالارض التي تحتك لا تقدر ان تؤثر فيها فتخرقها بشده وقعتك عليها، والجبال السامحه فوقك لا يبلغ طول دونها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمسك الارض مرحا. هذا هو القول الاول. القول الثاني ان معنى لن تخرق الارض لن تقطعها بمسجد، قال ابن جرير ولن تبلغ الجبال طولا يعني لن يبلغ طولك الجبال. ولقد اجاب من قال ولا تمس فوق الارض الا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك ارفعون وان كنت في عز وحلز ومنعه فكم مات من قوم هم منك امنعون. يستغل بعض هذا العلم بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا على منع الرقص قطع فيه، لأن فاعله إن يمشي مرحا الذي يرقص. يقول القصري رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه في قول أو كان تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل، إلى أن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا نسية المعجب المتكبر، إذ لا يفيدك قوة ولا علوا كما قال سبحانه إنك لن تخرق الأرض أي لن تجعل فيها فرقا بدوسك لها وشدة الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا أي لن تحاذيها بتطاول ومد قامتها كما يفعله المختال تكلفا، وفي هذا تهكم بالمختال وإيذان لأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها، لا يسأل المختل ليتنافس مع الأرض في المفاخرة أينا أقوى وأينا أعلى، فيقول الله له أنت محصور بين جنبين الأرض من تحتك والجبال فوقها، هل تداري الأرض وتفاخرها وتفاخر أجزائها؟ هيا هل تستطيع أن تخلق الأرض بجديدك هذا الذي أنت فيه هيئة التنكر والتكبر؟ قال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن اعتاد هذه النسية كفاية من جدار عنها، ولقد حفظ الله علام جمالنا عن هذه النسية وتورط فيها قرائنا وفقهاؤنا، هذا ما يقوله الناصر ولقد حفظ الله سورة من هو الناصر وأين قال ذلك؟ أيوة الناصر هو إيه؟ المؤلف الاتفاقي على الحفظ الأخري من المنسجالة الثالث الثالث، وقال الناصر في هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية كفاية مثلين جدال عنها، ولقد حفظ الله علام جمالنا عن هذه المشية وتورط فيها كل هنا وفقها هنا، بين أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يدي طالبين أو كف طرفا من ريادة الدنيا إذا هو يتبخر في بدئه ويترجع ولا يرى أنه يقاوم الجبال ولكن يحك بواسوخه عنان السماء كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل، والله ولي التوفيق. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك أي كل ذلك المنهي عنه من قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية، كل ذلك يعني ما مضى من الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المهيلي أما الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فلإسناده بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك، وأما عبادة الغيب فلما فيها من تعظيمه المخصوص بالكمال المطلق فهو في معنى السر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية أحوج ما يكون المرء إليها، ومنع الحقوق بالبخل تفريط والتدبير والحق إفراط وهما مذمومان والدليل المكروه، والحق يمنع الخدمة من بلوغها إلى كمالها، والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه، ونقض العهد مخل بنظام العالم، وكذا اختفاء ما لا يعلم، والتكبر من خواص الحق، وعادة الملوك تراها تأخذ أحد من خواصه شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.